ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة اصلها من سحر اسود اصلها من سحر احمر مرسولة من ساحر عليم مرسولة من ساحر عظيم ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة تلاحقنا من حسد وهيم تلاحقنا من اثر حقد من اثر حسد وحقد في القلوب علينا على الجاه والمنصب وعلى الرتبة وعلى المكانة العالية وعلى الوظيفة وعلى اكمال الدراسة ابطل اثر نفس خبيثة تلاحقنا شرها تلاحقنا اشباحها ابطل اثر نفس خبيثة تحوم على عقد في الجسد تحوم على عقد في الجسد تحرسها وتحصنها وتخدمها ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة يلاحقنا شرها وضيمها والمها وتسبب ضيقا في الصدر وتسبب هما وغما وتسبب خوفا وقلقا وارقا تمنع النوم ابطل اثر نفس خبيثة تؤثر علينا في المنام تؤثر علينا في المنام تمنع النوم عن جفوننا تمنع النوم بتفكير كثير وقلق وارق وخوف وفزع واحلام مفزعه واحلام بالهيات والسعادين ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة تصرف من الرقية تصرف من الوظيفة تصرف من الدراسة ابطل اثر نفس خبيثة تصرف عنا ينفعنا في الدين والدنيا والاخرة ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة هي جان ساهر هي جان ساهر هي جان ساهر ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة لها عقد في الراس لها عقد في الراس على مراكز الاحساس ولها عقد في القلب والصدر على الضيق والخوف والفزع ولها عقد في البطن ولها عقد في البطن ولها مرابط في الظهر يا ربنا ابطلها واحلل يا ربنا عقدها ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة على الصلاة تشوشها وتصرفنا عن الصلاة وترقدنا عن الصلاة وتكسلنا عن الصلاة ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة ابطل اثر نفس خبيثة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة تريد انحرافا تريد انحرافا وتسبب الوسوسة في الدين وفي الذات الإلهية ابطل يا ربنا ابطل اثر نفس خبيثة على القرآن والسنة تشكك في القرآن وتبعدنا عن القرآن. أبطل يا ترى نفسي الخبيثة، أبطل يا ربنا ترى نفسي الخبيثة، أبطل يا ربنا ترى نفسي الخبيثة. في البنك في البنك في البنك في البنك صراط طاردنا في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل في مقر العمل. أبطل يا ربنا ترى نفسي الخبيثة، أبطل يا ربنا ترى نفسي الخبيثة. تكرر تكرر تكرر تبلغ تبلغ تنفر تنفر تفرق تفرق تفرق تكرر تكرر تكرر. تسبب العداوة تسبب العداوة تسبب العداوة. أبطل يا ربنا ترى نفس الخبيثة. تسبب العداوة بين الزوجين، تسبب العداوة بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة. يا ربنا أبطل يا ربنا ترى نفس الخبيثة، أبطل يا ربنا ترى نفس الخبيثة. وادخلوا الأسعار في الجسد، تدخل الأسعار في الجسد، تدخل الأسعار في الجسد. أرض اللي ربنا ترى نفس الخبيثة، أرض اللي ربنا ترى نفس الخبيثة. أصلها أصلها ثعبان يطاردونها، أصلها حية حية، أصلها كلب أسود، أصلها قط أسود. يطاردونا يلاحقنا في المنزل في البيت في مقر العمل هنا وهناك في الشوارع في هذه الدار، يلاحقنا في هذه الدار. أرض اللي ربنا ترى نفس الخبيثة، أصلها قط وكلب، أصلها قط وكلب، أصلها قط وكلب. مرسولة علينا ورسول علينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرسل يا ربنا أسر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أسر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أسر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أسر نفس الخبيثة. على القلب والصدر، على القلب والصدر، على القلب والصدر موكلة، وعلى البطن والفرج موكلة، وعلى البطن والفرج موكلة، وعلى القفا والظهر موكلة، وعلى العظم وعلى الدم وعلى الدم وعلى الدم موكلة. أرسل يا ربنا أثر، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة على العقل على العقل على العقل وعلى الدين وعلى الدين وعلى العرض وعلى العرض وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل وعلى النسل. يا ربنا أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة على النسل على النسل على النسل على النسل. يا ربنا أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة. تسبب الخيالات والأوهام والوساوس، أبطل أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة. على سحر طلاسم وشعوذة، على سحر الكواكب والنجوم. أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة من قريبنا من قريبة، مرسولة علينا من قريب، مرسولة علينا من قريبة، مرسولة علينا من الجيران من الجيران من الجيران، مرسولة علينا من ساحر وساحرة، مرسولة علينا من أبناء الأصدقاء والصديقات. في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل. أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة. على الدين والاستقامة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة. على أشعار على الصليب، على أشعار على الخيوط والحبال والجلود والسبح. يا ربنا يا ربنا أرسل يا أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفس الخبيثة. عاشقة عاشقة للجسد، عاشقة للجسد، عن طريق عين معجبة، عن طريق عين مشتهية، عن طريق عين متمنية. يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة، أطل يا ربنا أثر نفس الخبيثة. بالنظرة بالنظرة اللامة، بالنظرة هارة، بالنظرة حاسدة حاسدة حاسدة وحاقدة وحاقدة على الجمال وعلى البهاء وعلى المكانة العالية. يا ربنا أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة، أرسل يا ربنا أثر نفسي الخبيثة. ترى تطاردنا تطاردنا في المنام، تطاردنا في اليقظة. عاشقة عاشقة عاشقة للفرج، عاشقة للجمال، عاشقة للجسد، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة. تضم وتشم تضم وتشم تضم وتشم. يا الله يا ربنا. وتنظرنا وتنظر وتنظر عند دخول الخلاء، وتنظر عند دخول الخلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وتعبثوا في الجسد وتعبثوا في الفرج.